الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما أجمل أن يجتمع الإخوة والأحباب من كفة الشعوب والمناطق والدول والألوان والأعراف والأعراق تحت مظلة إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وفي جامع السلطان أحمد باسطنبول بتركيا. أحيي هذه الوجوه، وجوه الإيمان والعلم والدعوة، المحبين لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، ومع سلسلة أعلام التابعين، من تلقى منهم تقول لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري، هينون لينون أيسار بني يسر يسر صيد بهاليل حفاظون للجاري. إنه قرن الخيرية الثاني بعد القرن الأول بعد الصحابة. الصحابة قدموا دماءهم أرواحهم أوقاتهم لخدمة الإسلام، جاء التابعون واصلوا المسيرة ويزحفون في أنحاء الأرض مبلغين داعين ينشرون الإيمان والعدل والسلام. أما صاحبنا في هذه الحلقة فهو عالم داعية شهيد، قتل شهيدا، قتله الحجاج بن يوسف، قال كلمة الحق عند سلطان جائر. أفضل الشهداء عند الله حمزة رضي الله عنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ورجل قام إلى سلطان فأمره أو نهى فقتله. أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. هذا الرجل احفظوا اسمه، أنتم تحفظون اسمه وتعرفون أكثركم أو كلكم، سعيد بن جبير، وهو من الموالي أيضا، ليس له نسب فخم لكن الله رفع ذكره. بماذا؟ بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بالعلم بالإيمان، تعلم العلم ودرس عند ابن عباس حبر الأمة، حسبك بعبد الله بن عباس بحر الأمة وحبرها وترجمان القرآن، والذي دعاه صلى الله عليه وسلم بالفهم بأن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل. فأتى سعيد بن جبير فوهضب وأخذ علم ابن عباس وعلم كثير من الصحابة وكبار التابعين، وذهب إلى العراق يعلم ويدرس، وسكن الكوفة، وآتى الحجاج النكبة، وآتى الحجاج الظالم فسكن في الكوفة. فماذا حصل من الحجاج؟ أرسل عبد الرحمن بن الأشعث القائد المظفر يفتح الشمال، ولكن عبد الرحمن بن الأشعث شكى إليه الجند ظلم الحجاج، وشكى إليه العلماء ظلمه، كان عنده جيش كبير ما يقارب 100,000، وتأخرت رواتب الجيش من الحجاج. فقال العلماء لابن الأشعث كيف تذهب أنت إلى الروم والحجاج يقتل يهين الصحابة ويقتل العلماء؟ قال ماذا فعل؟ قال ارجع بنا إلى الحجاج. سبحان الله، أمر الله كان قدرا مقدورا، وقد يكون الرأي خطأ، لكن اجتهدوا وتأولوا في ذلك غفر الله لهم. كان منهم سعيد بن جبير، وكان منهم عامر الشعبي من العلماء، وكان منهم أبو عبد الرحمن السلمي من العلماء، اجتهدوا فظفر الحجاج وانتصر على عبد الرحمن المشعث. عبد الرحمن المشعث بعد ما كان بطلا شجاعا فارسا فتح فتوحات كبيرة، فر وحده بعد ما انتهى وهزم جيشه وتبددوا. أتى الحجاج فقتل ما استطاع أن يقتل، كما تعرفون سيفه مطلق في الأمة. واختفى سعيد بن جبير في مكة في بيت في غرفة، لا بحث عنه، لم يكن هناك اتصالات. وقال الحجاج من أتى بسعيد بن جبير فله جائزة وهدية عندي. قلبوا الدنيا والأرض ما وجدوه، أما عامر الشعبي فوجدوه، العالم الذي مر معنا، وعرضوا على الحجاج. كان عامر الشعبي ذكيا يعني دبلوماسيا، عنده أبيات وشعر وسرعة بديهة، فاعتذر للحجاج قال أين كنت يا عامر؟ قال كنت في مكان كنا ركبتنا فتنة لسنا فيها برة أتقياء ولسنا فيها فجرة أشقياء، وأنا كنت في مكان حيث يقول الشاعر عوى الذئب فاستأنست بالذيب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطير. فأطلقه، لأن الحجاج يحب هذه المعاذير ويعني يحب أن الإنسان يعتذر. وفجأة تولى على المدينة خالد القسري ابن عبد الله القسري، فاكتشف أن سعيد بن جبير في غرفة في مكة، فسمع أصحاب سعيد بن جبير قالوا ترى الأمير مكة يعرف أنك هنا، أرى أنك تخرج إلى اليمن. قال والله إني اختفيت من الحجاج حتى استحيت من الله، والله ما أذهب أبدا، دعهم يأتون وإذا أتوا سلمت نفسي وأعرف أنه سوف يقتلني. ثم قال لعل الله أن يرزقني الشهادة، وما هي إلا ساعات، وإذا بالغرفة تطوق من خارج من عند النوافذ والأبواب، وإذا بجند خالد بن عبد الله القسري أمير مكة يطوقون البيت ويدخلون عليه فيقيدون يديه بالحديد ورجليه، فيسلم أمره ويودع ابنه ويحمد ربه ويفوض أمره، يقول غدا قريبا إن شاء الله ألقى الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة لعل الله يكرمني بالشهادة على يد الحجاج. قال له العلماء حاول أن تعتذر. قال ماذا أقول؟ قال اشهد بالكفر على نفسك في الظاهر، لأن الحجاج شوف الظلم والعتو يوم خرجوا عليه، قال لا أقبل من إنسان حتى يشهد أنه كافر، كان كافرا ثم أسلم. قال سعيد بن جبير أنا أشهد على نفسي أني كنت كافر بعد ما رزق الله الإسلام والإيمان؟ والله لا أفعل. بالمناسبة في نكتة، أتوا برجل طارده الحجاج وحكم عليه بالإعدام إلا أن يشهد على نفسه بالكفر، فدخل فرأى السيف السياف ورأى جماجم، رأى الرؤوس فيه فرش وفي أنطعة من الجلود، يحذف الرأس على الجلد هناك على الفراش من جلد، سبحان الله، رؤوس الأمة الإسلامية. قال الحجاج أنت كافر؟ لأنه إذا قال كافر وأسلم يعفو عنه، وإذا رفض قتله لأنهم خرجوا عليه يعني حاربوه. قال الرجل لما رأى السيف يعني نفسي نعم هو كافر أكثر من فرعون وقارون وهامان. فضحك الحج استغفر الله وتوب، يقول أشد كفرا من هؤلاء الثلاثة. قال أطلقوه. لما رأى السيف الأسبح أعوذ بالله. فأوتي بسعيد بن جبير وإذا هم قيد، لكن هذا عالم رباني حافظ لكتاب الله حافظ الحديث النبوي، فأتى بالقيد. قال هيه أتيت، لأنه عالم الأمة الآن، وجلس. فلما رأه جلس الحجاج، قال فقام الناس وجلسوا صفين علشان يسمعون مناظرة. قال هيه من أنت؟ سعيد بن جبير، سمتكم أمك سعيد بن جبير، أنت شقي بن كسير، علشان قلب سعيد إلى شقي وجبير إلى كسير. قال سعيد أمي أعلم إذ سمتني. قال شقيت وشقيت أمك. قال ليس ذلك لك، هذا عند الله، يسعد من يشاء ويشقي من يشاء. قال والله لو عذبنك عذابا ما عذب أحد. قال أنت لست بإله، لا ترزق ولا تخلق ولا تملك ضرا ولا نفعا. يقوله قال له الحجاج والله لأقتلنك قتلة ما قتلت بها أحد أو ما قتل أحد. قال اختر لنفسك يا حجاج، والله ما تقتلني قتلة إلا قتلك الله بمثلها. قال له اشهد على نفسك بالكفر. قال والله ما كنت أخرج من دين أكساني أو من دين شرفني الله به وأشهد على نفسي بالكفر. قال له قال وجهه به إلى القبلة. قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قال وجه هذه كلها في تحفة الأحوذي شرح الترمذي وفي ابن كثير والذهبي، هذه القصة، وهي قصة مشهورة قيمة فيها روايات وقصص ومسرحيات عالمية إسلامية بين عالم وطاغية في كتاب السوق. قال ولوا بظهر إلى القبلة، اجعلوا ظهره إلى القبلة عشان يحرموا يقول القبلة. قال وأين فأين وأينما تولوا فثم وجه الله. قال أنزله الأرض، قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فقبل أن قال أوقفوا القتل، السياف حاضر جاهز. قال أوقفوا السيف، علي بالذهب والفضة. قال ما رأيك في هذا المال يا سعيد؟ قال سوف تحاسب عليه، حرامه حساب عقاب وحلاله حساب حجران تعذب بهما إن لم تتق الله سبحانه وتعالى. قال زيادة فأتي بجارة تضرب عود، فقال سعيد بن جبير سبحان الله، قطع عود في غير طاعة وصلت جاردة في غير معصية. فلما أتوا قال اقتلوه. قال اللهم لا تسلط الحجاج على أحد بعدي، اللهم لا تسلط الحجاج على أحد بعدي. ثم رفعك أصبعه قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، اللهم أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. فضرب رأسه فتدحرج رأسه ونزل الدم طاهرا وصار شهيدا وذهب إلى الله. وسوف أخبركم ماذا حصل للحجاج بعدها، بعدما دعا سعيد بن جبير في سكرات الموت. غفر الله لسعيد بن جبير الشهيد العالم. قال أحمد بن حنبل: قتل سعيد بن جبير وما بقي أحد إلا وهو محتاج لعلمه، فغفر الله له وأرضاه. إخوة الإيمان، نبقى مع سعيد بن جبير لنختم القصة لنستفيد من سيرته. هو الشهيد، يمكن أن يكون الوحيد من المشاهير التابعين علماء التابعين الذي قتل شهيدا أكرمه الله بالشهادة على يد الحجاج. هو الذي قال كلمة الحق عند سلطان جائر، هو الذي لم تأخذه في الله لومة لائم، هو الذي سلم نفسه للسيف ليبقى شهيدا عند الله، لم يتنازل عن مبادئه، لم يقل كلمة يفهم منها أنه كفر كما اشترط الحجاج عليه، بل قال كلمات كلها إيمان وكلها صدق وكلها ثبات. وقفات مع سعيد بن جبير: أولا الثبات في السكرات، الثبات حتى الممات في السكرات، فلم يتغير لونه ولم يتغير كلامه، يقول: ما رأينا أربط منه جأشا لما أتى، مع العلم أن السيف يا أخي الموت، السيف المشهور، السيف المشهور والكفن المنشور والقبر المحفور يضيع العقول، يضيع العقول، ومع ذلك لم يتغير من كلمة. الثاني عدم التنازل، فإنه أصر على مبدئه ورسالته. الثالث دعا على الحجاج، وفي المناسبة لما قال: اللهم لا تسلط الحجاج على أحد بعدي، لما توفي بقي الحجاج فقط قيل شهرا فقط. يقول الحجاج: والله منذ قتلت سعيد بن جبير إني أرى كل ليلة أني أسبح في بركة دم، والله ما تلذذت بطعام ولا منام ولا بشراب بعده، كل ما عاد بنام وإذا يسبح في بركة دم. ورأى الحجاج في المنام قبل الموت بليالي كأن القيامة قامت، وكأن سعيد بن جبير أقبل برأسه وهو يحمل مقطوع رأسه. قال: يا ربي سل الحجاج فيما قتلني. قال: والله، يقول الحجاج، إني رأيت كأني قتلت عند الميزان 70 قتلة بالحجاج، بسعيد بن جبير، قتلت أنا الحجاج، قتل 70 قتلة، هذا كذا في سيرة الحجاج، بسعيد بن جبير. وكان يصيح ويتأوه ويتقلب كالثور من الألم، وكان لا يرقى حتى ما سلطه الله على أحد بعده. كان في مرض وكان في هم، وكان يرى أنه يسبح كل ليلة في دم ويفزع في المنام وينخلع قلبه ويصيح، ثم خرجت فيه يعني حبة كأنها طاعون، فأخذ يحكها فتزداد وتزداد ويشعر بتأوه، وكان يطرش دما، ثم فقد وعيه في آخر يومه ومات بدعاء سعيد بن جبير. لقي سعيد بن جبير ربه مؤمنا صادقا منيبا. وبالمناسبة سعيد بن جبير من رواة البخاري ومسلم وأهل السنة الأربعة والمسانيد، فهو كان مفسرا وكان محدثا وفقيها ومفتيا. لم يترك الحجاج يكمل قضاء من الله، يكمل عمره أو رسالته أو تعليمه، وصل ما يقارب 52 من عمره، وكان قضاء وقدرا، لم يتقدم ساعة ولم يتأخر ساعة. لكن العجيب فيه أن الله جمع له الحفظ والعلم والعبادة والصيام وقيام الليل، ثم اختاره الله شهيدا. الشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هنيئا لسعيد بن جبير. وسعيد بن جبير ترك مدرسة من العلم، لكن كان العلم النقي، العلم الصادق، العلم الموروث. حتى وكان مختفي يأتي له طلابه، وأحيانا يأتون في صور خاف يدل عليها أمير مكة، ويختفى كثيرا وحتى اختفى في اليمن، فكان يأتي طلابه في صورة السائلين الذين يشحذون، فيأتون يقول عندكم طعام عندكم شيء، كأنهم يسألون، فإذا اقترب من الباب أملى عليهم الحديث وعلمهم بالسنة وعلمهم بالمسائل الفقهية. لله أولئك الملأ ما كان أعظمهم وأعظم نفوسهم وأعظم صبرهم وأعظم جهادهم في ذات الله سبحانه وتعالى، محاصر وصائم ومضطهد ومحكوم عليه بالإعدام، ومع ذلك يأتيه الطلاب ويعلمهم فيعطي هذا حديث وهذا حديث ويبرهم ويواصل تعليمه ويواصل رسالته، ثم يعرض على أصحابه أن يختفي، بإمكانه يخفوه وأن يذهب في الجبال لم يكن هناك وسائل اتصال، وبإمكانه يختفي في أي بيت، ولكنه أبي يقول استحيت من الله من كثر ما اختفيت، لا دعوني لعل الله يرزقني الشهادة على يد الحجاج. وبالفعل أفضل الشهداء هو حمزة رضي الله عنه سيد الشهداء بن عبد المطلب كما قال صلى الله عليه وسلم، والشهيد الثاني رجل قام إلى سلطان جائر ظالم مثل الحجاج فأمره أو نهاه فقتله، وهو لم يفعل شيء، لم يأخذ من مال الحجاج شيء، ولم يغضب هو لدنيا، ولم يقاتل على منصب ولا ملك ولا أرض، إنما لتقوم الشريعة المحمدية وينتصر السنة ويستمر المنهج الرباني. جلسنا بفضل الله ثم بسببهم في هذا المجلس، واجتمعنا وتحاببنا من كل بلد من الأصقاع، لأن فيكم من يسلم علي من الشام، من سوريا عموما، من فلسطين، من العراق، من المغرب، من الكويت، من السعودية، من الخليج عموما، من تركيا، من الأكراد، من العجم، بل قبل البارحة يسلم علي شباب من ألمانيا مسلمين أتوا، وأتوا هنا يسلمون على إخوانهم. ففي كل بلد، فأينما ذكر اسم الله في بلد عادت ذاك الحمم الصلب أوطاني. جزى الله خيرا أولئك التابعين بعد الصحابة الذين بلغوا الدين على جماجمهم، على دمائهم، بصبرهم، بتضحياتهم، ببذلهم، بعطائهم، بلغوا الإسلام والدين، صبروا واحتسبوا. منهم من فقد روحه، ومنهم من فقد أهله، ومنهم من سافر، ومنهم من تغرب، ومنهم من سجن حياته ومات في السجن، ومنهم من ذهب الليالي. أنا سوف يمر معنا أناس منهم من مشى حتى تشققت قدماه وصار الدم يقطر في الأرض ويكتب في الأرض بعد آثاره، ليبلغ الحديث ويبلغ الآية عن الرسول عليه الصلاة والسلام. جزاهم الله خيرا لأنهم أوقفوا أرواحهم. فينا الآن من يوقف وقته كله للتجارة، فتجد يسافر البلدان إلى الصين ولا بأس أن يطلب، لكن حياته كله تجارة، حياته كله كسب، حياته كله جمع للمال، فأين الوقت للإسلام؟ وأين الجهد للدين؟ ومنهم الآن الشباب اللاهي العازف المنحرف الوالغ في القيل والقال والجدل العقيم، فأين حمل الرسالة؟ وين الاهتداء بالصحابة والتابعين الكرام؟ ومن الناس الآن من سار حرب ضد الإسلام من أبناء ملتنا وأبناء جلدتنا الذين يتكلمون بألسنتنا، يسخرون بالدين ويستهزئون به في وسائل التواصل الاجتماعي. سل ناظر في صفحات التويتر والفيسبوك واليوتيوب، تجد أن أبناء حتى العرب الذين انتظر العرب أن يكونوا في المقدمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منهم، ولأنهم حملوا الرسالة في أول فجر التاريخ، ولأنهم وزعوها على العالم، وجد الآن من يستهزئ بالدين ويستهزئ بالشريعة، بل يلحد في دين الله. وأنا أحيي بالمناسبة جمعية أنشئت عندنا ويدعمونها في كافة الدول العربية والإسلامية، اسمها تهافت الفكر الإلحادي، قام بها علماء ومربون، هم أتباع وأشبه سعيد بن جبير الذي تحدثنا عنه، وسعيد بن المسيب الذي تحدثنا عنه أولا، ومحمد بن واسع قبل ذلك، ومحمد بن سيرين، ومن تحدثنا عنهم في الليالي. وشكرا أيضا لمن سار على منوالهم ومنهجهم، شكرا لكل الشعوب الذين نصروا ومشوا على طريقة سعيد بن جبير فقدموا أرواحهم. ونحن في تركيا أقرأ تاريخ الأتراك، منهم من قتل في الأناضول وفي حدود روسيا وفي حدود أوروبا، قتل في سبيل الله شهيدا قدم دمه، والأكراد، ومنهم صلاح الدين يفتح بيت المقدس، رفيق صلاح الدين، هل لك عودة؟ فإن جيوش الروم تنهى وتأمر، رفاقك في الأغوار شدوا سروجهم، وجيشك في حطين صلوا وكبروا، تغني بك الدنيا كأنك طارق على بركات الله يرسو ويبحر. وطارق من البربر حمل روحه إلى أسبان يفتح دين الله، وبلال من الحبشة حمل نفسه معلما ومؤذنا ليلتقي صوت السماء بصوت الأرض، ونور الفضاء بنور التراب رضي الله عنه. وصهيب أتى من الروم يحمل رسالة الروم، وسلمان أتى من فارس، سلمان منا آل البيت، كلهم مشكور وماجرون. أخي اركب في سفينة الصحابة والتابعين، حبهم واقرأ سيرهم وشارك، ليكون لك أجر ويكون لك تاريخ، ولتجتمع معهم في الفردوس الأعلى. نعم، هذا سعيد بن جبير الذين قرأنا سيرته، وكان العلماء يترحمون عليه ويتأثرون، والإمام أحمد يذكره بعد ما يقارب 100 سنة، لأن بينهما ما يقارب ذلك أو أقل قليلا، فيتحسر أحمد بن حنبل ويقول غفر الله له رحمه الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، قتل سعيد بن جبير وما في الأرض أحد إلا محتاج لعلمه. هذا من كلام أحمد بن حنبل، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يوم قتل سعيد بن جبير ما في الأرض أحد إلا محتاج لعلمه، لأنه كان حافظ الكتاب الله مفسر محدثا، ولكن قتل الحجاج. إلى جنات النعيم يا سعيد بن جبير، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وشكر الله لكم وبارك فيكم.